والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة للخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض فوائد دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أننا لو عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم في أي جانب من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم سنحبه. فلو عرفناه كأب سنحبه، إن عرفناه كزوج لأزواجه سنحبه، إن عرفناه كصاحب لأصحابه، إن عرفناه كمربي، إن عرفناه كأي شيء، أي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ستحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أننا ندرس هذه السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لفوائد أخرى، منها الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في آيات كثيرة جدا ممكن ما نقدرش نفهمها أو نستوعبها على الوجه الصحيح إلا لو فهمنا الحدث التي نزلت فيه هذه الآيات، وقتها فقط نفهم هذه الآيات على الوجه الصحيح الذي أراده الله عز وجل، إلى غير ذلك من الفوائد التي تجنى من دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن بدء الوحي أو بداية الرسالة والبعثة ونزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو أنك تسير في طريق، راكب سيارة مثلا، وفي طريق صحراوي أو غير ذلك، وفجأة انقطع بك الطريق وضللت الطريق، مشيت ما عدتش عارف الطريق وفقدت الوجهة التي تتجه إليها، وانقطع النور من حولك وأصبحت في ظلام دامس. ففي هذه الحالة الإنسان قد يخشى على نفسه من الهلكة أو من الموت أو غير ذلك إلى أن تشرق عليه الشمس من جديد. هذا بالضبط كان هو حال الإنسانية كلها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نزلت الرسائل من عند الله عز وجل بالنور والهدى للناس، رسائل متتابعة من رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، ثم فطر الوحي، يعني انقطع الوحي فتاهت البشرية. فكان قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلت الحالة بالإنسانية كلها إلى الحضيض. خلنا المجتمع في هذا الوقت كان اللي يخلف بنت يقتلها، وادي البنات، كان الزنا مش مثلا احنا بنقول دلوقتي بعض الناس يشتكي يقول الزنا انتشر او كده، لا، ده كانت المرأة التي تريد ان تزني تعلق راية حمراء على بيتها. يعني واحدة عايزة تزني حطها في البلكونة بتاعتها او في الشباك بتاعها راية حمراء، ان دي تعمل في البغاء. كان شرب الخمر ده اقل شيء، كان القبائل تتصارع وتتقاتل على لا شيء. كان هذا هو حال البشرية جمعاء. وصلت البشرية والأمة كلها إلى الظلام الدامس. فاطلع الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض. إمتى الكلام ده؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مقت أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، هم الذين كانوا ما زالوا على التوحيد. فماذا تتوقع إذا مقت الله عز وجل أهل الأرض؟ لو إحنا بنفكر بمفهومنا وعقلنا القاصر نتوقع أن تنزل عليهم العقوبات والزلازل والبراقين والسخط من رب العالمين، ده اللي احنا نتوقعه، ان البشرية هتهلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اطلع الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم فابتعثني وقال اخرج قومك، يعني اخرجهم من الظلمات الى النور. فالله عز وجل لما مقت اهل الارض جميعا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليكون سبب في إخراجنا من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي معه بعدة إرهاصات أو ترتيبات ربانية من الله عز وجل. ما ذلك؟ بدأ الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بحب الخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحب يختلي بنفسه ويتعبد وحده صلى الله عليه وسلم. وقال بعض من تكلم في السيرة إن هذه الحالة اللي هي حالة حب الخلوة والعبادة بعيدا عن الناس هي حالة ربانية الله عز وجل يهيئ بها كل مصلح في هذه الحياة. يعني أي واحد كده ربنا سبحانه وتعالى هيستعمله إن هو يغير مفاهيم الناس الباطلة ويدعوهم من الباطل إلى الحق ويهديهم من الضلال إلى النور، أي واحد ربنا يستعمله في هذه الوظيفة لابد أن يقذف الله عز وجل في قلبه حب الخلوة. قالوا ليه بقى؟ اشمعنا مسألة حب الخلوة دي؟ قال لك لأن العبد لما يختلي بالله عز وجل في العبادة ويبدأ يتعبد ويسبح الله عز وجل ويحمد الله ويسجد لله ويذكر الله، هذه العبادة تكون من ثمراتها أن يعظم قدر الله عز وجل في قلبه. يبقى ربنا هو عنده أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فلما يخرج بعد هذه الخلوة بقى ما تستمر سنة واثنين وثلاثة ويستقر قلبه على هذا التعظيم لله والإجلال لمقام الله، لما هو يخرج بقى بعدها لدعوة الناس فلا يعظم في ذات الله شيء. لذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر، بعدها قلت إيه؟ وربك فكبر. لابد للنذارة من تكبير الله عز وجل، يعني أنت طالما هتنذر الناس وهتدعو الناس إلى الله عز وجل لابد أن يكون الله عز وجل في قلبك أكبر من كل أحد. ليه؟ لأنك ستواجه في طريق دعوتك إلى الله عز وجل أشياء هي أكبر في قلوب الناس من شرع الله عز وجل. هتواجه أحيانا العرف قد يكون عند بعض الناس أعظم من الشرع، تيجي تقول له الشيء ده محرم أو لا يجوز أو مش في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا بس احنا تعودنا على كده وده عرفنا وده اللي الناس بتعمله والناس هتاكل وشنا لو ما عملناش كده، لأن العرف بقى عنده ايه أعظم وأكبر من الشرع. أو المال، إذا كان مثلا هذا الأمر يتعارض مع ماله تقول له مثلا طلع الزكاة فيبقى مثلا عنده فلوس كتير، زي بعض الأغنياء كان عنده 40 مليون جنيه، ده الصافي اللي هو ايه يعني بعد البيت، البيت معلوش زكاة، العربية بتاعته معلوش زكاة، الأشياء اللي معلوش زكاة، المال بس. دكتور عبد الرحمن الصوي اللي كان بيحكي الحكاية دي ربنا يحفظه، الراجل ده التاجر ده دعا الدكتور عبد الرحمن قال له تعالى ايه احسب لي الزكاة بتاعتي، فطلع الحاجات اللي معلوش زكاة وبعد ما انتهى من ده خالص طلع فيه 40 مليون جنيه هم اللي ايه الفلوس اللي عليها زكاة وحال عليها الحول، يبقى زكاتها كام؟ مليون، مع واحد على 40. فساعة ما حسب الزكاة طلع عليه 1,000,000 جنيه زكاة، قال له بقى أنا هطلع لربنا 1,000,000 جنيه؟ قال له ده ربنا اللي اداك 40، ربنا اللي اداك 40، يبقى أنت ما تطلع واحد على 40، ده أنت ده ربنا اللي اداهم لك أصلا. فأحيانا يكون المال أعظم من تطبيق الشرع، يعني هو لو كان طلع عليه 10,000 جنيه مش مشكلة، لكن لما طلع عليه مال كبير لا، ساعتها بقى المال عنده إيه أكبر من تطبيق الشريعة على نفسه. أو أحيانا يكون السلطة، يبقى مثلا في منصب أو في غير ذلك، ولو عمل شيء ممكن يتشال من شغله أو يتنقل أو تعيه لك لا أنا أفضل إيه، ما مش مهم أصلي الصلاة في معادها، مش مهم كذا أو غير ذلك، أو واحدة تتحجب مثلا في مكان بيمنع فيه الحجاب فهترفض من شغلته لك لا، يبقى إذن تطبيق هذه الشريعة كان يتعارض مع سلطته مع سلطته أو مع مكانته أو غير ذلك. فالشاهد أن الإنسان اللي بيدعو إلى الله عز وجل سيجد عند الناس أشياء في قلوبهم هي أعظم من أوامر الله، فلو هو ما عندوش تكبير الله في قلبه لن يستطيع أن يجابه هذه العادات والتقاليد والمال والسلطة وغير ذلك. فلابد قبل أن يدعو إلى الله أن يكبر الله عز وجل في قلبه. ذلك قال الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان من سنة الله عز وجل أن يحبب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حب الخلوة قبل البعثة حتى يعظم قدر الله عز وجل في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالفعل تقول سيدة عائشة كما في صحيح البخاري تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، أول حاجة خالص النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوحى إليه أنه بدأ يشوف رؤى صادقة. تقول فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام بالليل يحلم بأي شيء، يصحى الصبح يجد هذا الشيء يتحقق، يحلم ان هو هيقابل حد مثلا او يتكلم مع حد، يصحى الصبح يحصل الموقف اللي هو رأى في الرؤية ده تماما يتحقق. وظل على ذلك مدة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى رؤية تحققت. قفلك الصبح يعني ايه؟ يعني بالضبط ما فيش فيها اي خلاف ان ده هو تحقق ما رأى صلى الله عليه وسلم. وهنا ايضا فائدة، وهي مسألة الرؤى الصادقة. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أوصى بعدة وصايا جامعة. لذلك حتى لما يجوا أهل الشريعة يعني وأهل الفقه يقولوا على أمر من أمور الدين عايزين يعرفك إن ده أمر معظم جدا، يقول إيه؟ وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة، وأوصى بالمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في النساء، وأوصى بعدم اتخاذ القبور مساجد، وأوصى بعدة وصايا، كل هذه الوصايا قبل موته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء كانت هي الوصايا الجامعة. مما أوصى به صلى الله عليه وسلم قبل موته أنه قال لم يبقى من زمن النبوة إلا المبشرات الرؤية الصادقة، يراها العبد المؤمن أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيقول خلاص ما عادش في وحي، بس يبقى للعبد المؤمن أن يريه الله عز وجل رؤى صادقة. وانا طبعا وقع يعني فريقين ما بين الافراط والتفريط، ان في ناس بقى ايه كل حاجه يشوفها يعتبرها رؤيه، وممكن تكون هي حلم او شيء من عند نفسه او من الشيطان او غير ذلك. وعلى النقيض ناس قالت لا ده ما فيش رؤى، ده كلها ادغاص احلام. لا، في رؤى صادقه، والرؤى الصادقه لها علامات. اذا رايت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، دي ممكن تبقى مثلا حلم او حديث نفس، لا ده رؤيه بلا شك يعني. طب اذا رايت مثلا حاجه انت خايف منها وشفتها في الحلم، دي بلا شك حديث نفس. طيب في اشياء بقى تقع في المنتصف اللي هي ما انتش عارف هي رؤيه ولا حديث نفس، فديت عباره عن استئناس بس، يعني حاجه تطمنك بس ان يعني انت مثلا ايه لعلك تكون خير، ما تعرفوش الا ايه الا لما تقع بقى على وجه الحقيقه، ساعتها فقط تعلم انها رؤيه صادقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قلوب الصحابة بالرؤية. ازاي الكلام ده؟ كان صلى الله عليه وسلم في كل فجر بعد كل صلاة صبح يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويقول هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ كل صلاة فجر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال ده. فكل مرة يأتي أحد الصحابة إذا كان أحدهم رأى رؤيا ويقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ويعلم الصحابة. وطبعا الحديث معروف لما سيدنا عبد الله بن عمر تمنى أن يرى رؤية، يعني كل شوية واحد من الصحابة يرى رؤية، سيدنا عبد الله قال يعني أنا نفسي أنا كمان إيه أشوف رؤية، ورأى رؤية وفسرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن مسألة الرؤى الصالحة هي مبشرات من عند الله عز وجل. فده اللي حدث مع بداية بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ظل مدة في بعض كتب السير أنها ستة أشهر، ست شهور النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف كل يوم رؤية وتتحقق في الصباح لمدة ست شهور كاملة. تقول السيدة عائشة ثم حبب إليه الخلاء، النقطة اللي احنا اتكلمنا عنها، فكان يخلو. وهنا برضو الترتيب دوت أن السيدة عائشة قالت إيه حبب إليه ثم قالت فكان يخلو، ان في كتير مننا قد يحبب اليه بعض الطاعات لكن لا يفعلها. يعني هو ياتي مثلا يحضر درس عن قيام الليل او عن الصيام او عن الصدقه او عن اي شيء، فاثناء الدرس يحبب اليه يقول انا نفسي اقوم الليل، انا نفسي اتصدق، انا نفسي ادعو الى اي شيء، لكن لا يفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبب اليه امر فعله، وده يدل على صدق عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توفيق الله له. فلما حبب إليه الخلاء تقول فكان يخلو، جزاكم الله خير، الليالي ذوات العدد. يعني الليالي ذوات العدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان يأتي إلى أهله إلى سيدة خديجة ويأخذ الطعام الذي يكفيه بضع ليالي. وطبعا في روايات أخرى فسرت هذا الأمر أنه كان في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في رمضان، وده أيضا من توفيق الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من توفيق الله عز وجل أنه حبب إليه الخلاء، أنه وفقه لفعل ما أحب، أنه فعلا بدأ يخلو، وأنه اختار له الزمان الشريف اللي هو رمضان. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتزود ويصعد إلى الغار ليتعبد لله عز وجل. وحتى من دلائل أيضا ذلك أن لما جاءه الوحي كان إمتى؟ كان في ليلة القدر في رمضان. فده يعضد الروايات ان ايه ان هذه الخلوه كانت في رمضان. تقول فحبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. التحنث هو التعبد. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. يعني مثلا كان يأخذ طعام ويذهب إلى الغار حتى ينتهي طعامه ثم يعود مرة أخرى. بعض أهل السير برضو ذكر فائدة جميلة جدا في هذا الأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام من البداية عارف أنه هيقعد مثلا 10 أيام في غار حراء، طب ليه من البداية لم يأخذ الطعام الذي يكفي المدة كلها؟ ليه بيرجع كل يومين أو ثلاثة إلى أهله ويتزود مرة أخرى؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كان يأخذ الطعام الذي يكفيه المدة كلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان من كرمه أنه ما مر به أحد سائل أو مسافر إلا أطعمه، فكان يفنى به الزاد قبل المدة ويعود مرة أخرى فيتزود. الشاهد عشان ندخل في لب الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد على غار حراء. طبعا احنا في العمرة بفضل الله سبحانه وتعالى كان معنا بعض الناس وصعدوا الى غار حراء وشافوا الغار من فوق وطلعوا الجبل. انا عايزك تتخيل انسان لوحده قاعد 10 أيام على جبل في الصحراء يتعبد الله عز وجل، ما هي المعاني التي يعيشها؟ اولا شايف ايه؟ واحد على جبل يعني مكان مرتفع وفي صحراء مفيش بقى لا أبراج ولا مساكن ولا أي شيء حواليه، وعشر أيام متصلة في هذا الظلام والوحدة والوحدة والخلوة بالله عز وجل، ماذا يرى صلى الله عليه وسلم؟ أولا يرى الشروق والغروب. احنا هنا في منصورة مثلا أو في أي مدينة ما تعرفش تشوف أصلا الشروق والغروب، يا دوبك بس الشمس مجرد ما بتزول كده شوية العمارات والأبراج بتغطيها. عايز تشوف الغروب صح أو الشروق اطلع في مكان فاضي عشان تشوف فعلا مشهد الشروق والغروب، كيف الله عز وجل ينير الكون بهذه الشمس. والله عز وجل كان ولا زال قادرا أن يجعل الشروق والغروب من لونين، يعني كان ممكن ربنا يخليها ضلمة ونور بس تبقى بالليل سودة والصبح منورة، لكن مشهد الشروق وتدرج الألوان وإبداع الله عز وجل في الخلق مما لا يدع مجالا للشك أن لهذا الكون خالق مبدع مدبر سبحانه وتعالى. ده من مشاهد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرى المطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء يرى المطر يرى السحاب وهو ينتقل من مكان لمكان، يعني ممكن لو أنت في صحراء وفي مكان عالي زي جبل كده تنظر وترى السحاب وهو يمطر على مكان ولا يمطر ما جواره، أنت شايف من بعيد بقى شايف كيف أن الله يصطفي هذا المكان للقطر سبحانه وتعالى، كيف يؤلف الله عزل ويزجي السحاب ويؤلف بينه وتتساقط الأمطار بقدرة الله عز وجل. كل هذه وغيرها من مشاهد الربوبية. يرى كيف ترزق الحيوانات، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء كده شايف مثلا الصقر وهو خارج وبيصطاد فار مثلا في الجبل، مشهد من مشاهد الرزق. يرى الطيور وهي تغدو خماصا وتروح بطانا، يرى القوافل التجارية اللي خارجة من مكة واللي راجعة ليها، وازاي وانت فوق على جبل تصغر في قلبك الدنيا، لان انت شايف الدنيا صغيرة قد ايه، قافلة اللي الناس بتعظمها وتقتتل على المال اللي فيها وتسعى ليها هي حبة مربعات صغيرة تسير في الصحراء وانت على جبل شايفها صغيرة قد ايه. فاللي كان في هذا المشهد في الخلوة على جبل يرى قدرة الله عز وجل وصغر الدنيا. يبقى دي المعاني اللي ممكن لو انت او اي حد كان في هذا المكان يستطيع ان يتأمل فيه. دي كلها بنقول عليها مشاهد ايه الربوبية. يعني ايه مشاهد ربوبية؟ يعني بنقول ان من صفات الله عز وجل او الله جل هو الرب، بنقول معنى كلمة الرب دي هي ايه؟ الخالق الرازق مدبر الامر، دي من معاني الربوبية. فيرى الخلق والرزق وتدبير الامور. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان نشوف بقى النداء الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان موافق لهذه المشاهد كما سيأتي معنا. فتقول سيدة عائشة فجاءه الملك فقال له اقرأ، وده برضو فيه يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا ان واحد قاعد في جبل لوحده وقاعد في هذا الظلام والمدة 10 أيام ويظهر له شيء لا يعرفه ويقول له اقرأ، ثم يغطه يحتضنه بشدة حتى يعصر صدره ويقول له اقرأ. لو حد تاني كان ممكن مات من الفزع، كان ممكن خاف جدا ارتعد، قال ده يا ترى ده جن او شيء او ظهر له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ثباته وقوته صلى الله عليه وسلم وشجاعته انه ما اهتز وما خاف صلى الله عليه وسلم، بل رد عليه قال له اقرأ، قال ما انا بقار. فغطه غطا شديدا ثم ارسله وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ. ثم غطاه الثانية وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ. ثم غطاه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. وده اللي احنا كنا بنقدم المقدمة الطويلة الاولى دي عشانه. الملك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اقرأ، فقال ما انا بقارئ. تخيلوا ان انسان امي لا يقرأ ولا يكتب، يقال له اقرأ، دي صعبة ولا سهلة؟ ده مستحيلة ان امي يقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا بقارئ، لكن لما قال له اقرأ باسم ربك وجت باسم ايه؟ الرب. احنا لسه كنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف ايه؟ مشاهد الربوبية من الخلق والرزق والتدبير. فلما قيل له اقرأ باسم ربك قرأ، كان ممكن تبقى اقرأ باسم الله او اقرأ باسم الرحمن، لكن ليه اقرأ باسم ربك او اقرأ باسم الرب وفيها برضو معنى الربوبية، لكن ليه ربك؟ لأن الذي خلقك أنت ورزقك أنت ودبر لك أمرك أنت هو الذي يأمرك أن تقرأ، فقرأ صلى الله عليه وسلم. لذلك من المعاني اللي احنا نستفيدها من هذه الآية على وجه الخصوص أن الإنسان إذا واجه الحياة بمعرفته وقدراته وطاقاته قد لا يفلح، لكن إذا واجه الحياة باسم الله وبقدرة الله وبعلم الله فإنه ولا شك سينجح وسيصل إلى مرضاة الله عز وجل. والموازنة اللي احنا بنوازنها الأصعب إن أمي يقرأ ولا إننا وإنت نعمل أي طاعة من طاعات الله عز وجل، نحفظ القرآن، نقوم الليل، نصوم النهار، نحافظ على الصلاة في المسجد، نغض البصر، نكف الأذى، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نعمل أي طاعة ربنا أمرنا بها. الأسهل إن أمي يقرأ ولا إننا وإنت نصلي ونصوم ونزكي ونعمل هذه الطاعات؟ لا شك الأسهل إن إحنا نعمل هذه الطاعات. أمال ليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي قرأ وإحنا ما قدرناش نقوم بهذه الطاعات كاملة، وبنقع ونصلي على سطر ونسيب سطر، أو نصحى الفجر مرة وننام مرة، أو نقوم الليل مرة وما نقومش مرة، أو نحفظ قرآن ونرجع ننسى اللي حفظناه، أو نغض البصر ونرجع تاني نطلق البصر في الحرام، أو نترك المال الذي فيه شبهة ونرجع نقع فيه تاني، أو غير ذلك من المعاصي المنتشرة بين المسلمين. لماذا استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي أن يقرأ ولم نستطع نحن أن نستقيم على شرع الله؟ هو الفرق في الكلمة دي، لأنه كان باسم ربك، لأنه قرأ باسم الله. فلما كان، والباء هنا يقول باء الاستعانة أو باء المصاحبة على وجهين، يعني اقرأ باسم الله يعني اقرأ مستعينا بالله، أو اقرأ مستعينا باسم ربك، أو اقرأ مستصحبا اسم الله معك. قرأ صحيفة كانت في يد جبريل، فكان مكتوب فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ هذه الآيات. ف أيهما أصعب؟ بلا شك الأصعب هو قراءة الأمي. لماذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نستطع نحن أن نستقيم على أوامر الله؟ لأنه كان مستعينا بالله ومصاحبا لهذه الاستعانة في حياته كلها، فلم يقف في وجهه شيء لا من العوائق ولا من العوالق. الفرق، العوائق هي الأشياء التي تقابلك في الطريق، يعني أنت بتقابلك حاجة تعوقك عن الطريق، مشكلة قبلك، ضيق مادي قبلك، أزمة، ابتلاء، ده اسمه إيه؟ عائق. أما العوالق الأشياء اللي تعلق في القلب، حاجة تعلق بك ترجعك لورا، أن أنت تخاف، أن أنت تكسل، أن أنت تفطر، أن أنت تنسى، أن أنت كل دي اسمها إيه؟ عوالق، حاجة بتشد الإنسان لورا من جواه. أما العوائق الحاجات التي تقابل الإنسان في طريقه إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الله لم يوقفه لا عائق ولا عالق، لا حاجة وقفت ولا من جواه ولا في طريق. لماذا؟ لأنه كان مع الله. لماذا نحن ننقطع، ننسى، نفطر؟ لأننا ننسى ذكر الله عز وجل، لأننا نغفل عن مصاحبة اسم الله عز وجل في حياتنا. فلذلك قال له إيه؟ اقرأ باسم ربك. ثم الآية التي بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا أيضا مناسبة جميلة جدا للأمر نفسه، أنه عرفه الرب بصفة الخلق، وخلق هنا جت مبهمة أو مطلقة، يعني مش خلق، مش مقيدة بشيء، مش خلق السماوات أو خلق الأرض، لا خلق بس كده مطلقة. الذي خلق كل شيء، الإطلاق هنا يدل على العموم. فإذا كان الله عز وجل الذي خلق، والخلق في حق الله هو الإيجاد من العدم، يعني الخلق قد يأتي في حق الله وفي حق غير الله، كما قال عز وجل إيه؟ تبارك الله أحسن أحسن الخالقين. إذن في خالقين غير الله؟ آه في خالقين غير الله، بس ما معنى الخالقون الذين هم غير الله؟ اللي هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن الله عز وجل يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم. فالخلق في حق البشر هو التصوير، يعني التصوير يعني نقل الشيء من صورة لصورة، يجيب طين ويعملوا تمثال، فده غير صورته من طين إلى تمثال، فسموه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خلق. قال أحيوا ما خلقتم، يعني صورتم. فالخلق هو إيه؟ النقل من صورة لصورة. لكن الخلق في حق الله هنا هو إيه؟ هو الإيجاد من العدم، وده الخلق الذي اختص به الله عز وجل، هو ده الخلق الذي لا ينسب إلا إلى الله، اللي هو الإيجاد من العدم. فالملك قال له إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب إيه اللي نستفاده؟ أن الله عز وجل الذي خلق الكون كله من العدم، أليس بقادر سبحانه وتعالى أن يخلق فيك القراءة من العدم؟ بلى سبحانه وتعالى، ده ربنا اللي خلقك أنت نفسك من العدم، وخلق البشر كلهم من العدم، وخلق في البشر كل الألسنة واللغات واللهجات، يعني كل الناس بجميع لغتهم وألسنتهم ولهجتهم في نطق هذه اللغات وأفكارهم وعلومهم واختراعاتهم وكل هذه العلوم، الله عز وجل هو الذي خلقها في البداية وفي النهاية هي من خلق الله، خلق الله عز وجل وعلمها للبشر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالعلم هو من الله. فإذا كانت كل العلوم وكل الفنون وكل الألسنة واللغات وكل ذلك الله عز وجل خلقه من العدم، ألا يخلق فيك القراءة من العدم سبحانه وتعالى؟ قادر سبحانه وتعالى. فهذه الآية تعطيك أمل في ماذا؟ في قدرة الله على أن يعطيك. يعني أنت لما تقرأ هذه الآيات تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ساعتها أما تستشعر هذه المعاني تبدأ تقول فعلا ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يعطيني ما أريد. عايز إيه؟ عايز تتعلم شغلك كويس، عايز تكسب من الرزق الحلال، عايز تبتكر وتطور من نفسك، عايز تحفظ القرآن، عايز تقوم الليل، عايز تكون صالح مصلح، عايز تكون كما قال الله جل عن سليمان نعم العبد، فعلا عايز تصل لهذه المقامات، فالله قادر أن يوصلك إليه. وما المشكلة فين؟ المشكلة ستأتي معنا في الآية بعدها. فقال له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وضرب له مثل بالإنسان، خلق الإنسان. والألف واللام دايما علماء اللغة يقولك هي حاجة من اتنين، ألف واللام لما تدخل على أي اسم تعني حاجة من اتنين، يا إما ألف لام العهد أو ألف لام استغراق الجنس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقولك مثلا أنا قابلت المدير مثلا، من غير ما أقولك أنت عارف أن أنا قصدي على المدير اللي هو المدير بتاعنا اللي أنا وأنت شغالين مثلا في المصلحة، اللي هو المدير اللي أنت عارفه ده، أو أنا قابلت الشيخ مثلا، أنت عارف أن أنا وأنت قصدنا على شيخ معين، أو قابلنا الدكتور، يبقى الدكتور اللي أنا بروح أتعالج عنده. ألف لام دي هي ألف لام إيه؟ العهد، اللي أنت فاهمني، اللي أنت عهدت أنا بقولها على مين، دي اسمها ألف لام العهد. الألف لام استغراق الجنس زي ما أقول الحمد لله، يعني كل الحمد بجميع أصنافه وأنواعه لله، ما هو ما فيش حمد واحد معهود، ده الحمد كله لله. خلق الإنسان أي جنس الإنسان، يعني كل إنسان خلق من ماذا؟ خلق الإنسان من علق، والعلق هو لما خدنا درسنا في الإمبريولوجي يعني علم الأجنة، يقولك إن لما يأتي الحيوان المنوي ويخص بالبويضة تطلع حاجة اسمها حويصلة كده، دي بتبقى في إيه؟ في قناة اسمها قناة فلوب، جميل؟ وبعدين تبدأ القناة دي تتحرك عن طريق أهداب لحد ما تصل تماما إلى منتصف الرحم، يعني أول ما تخش فين في الرحم يحصل لها حاجة اسمها إمبلانتيشن، يعني إيه؟ تتزرع في جدار الرحم اللي هي إيه؟ حويصلة عاملة كده، تقوم إيه؟ تنفجر ويطلع منها زي صوابع كده، والصوابع دي تدخل في جدار الرحم وتتعلق، دي اسمها العلقة. الإنسان في اللحظة دي اسمه علقة، اللي هو متعلق بجدار الرحم. ايه معنى بقى اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى اختار ان يتكلم عن الإنسان في هذه الحالة بالذات؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما تكلمش عنه هو لسه حيوان منوي او حويصلة او قطعة لحم في البطن الأم أو جنين أو حتى أثناء الولادة أو بعدها؟ لماذا اختار الرجل هذه المرحلة بالذات اللي هي أنت عبارة، أنا وإنت كنا عبارة عن حويصلة صغيرة متعلقة بجدار الرحم، لأن هذه الحال هي من أكثر الحالات في حياة الإنسان التي تبرز افتقاره إلى الله عز وجل. أنت كنت في الحالة دي فقير، لا تملك شيء، لا لك رئة تتنفس بيها، ولا لك كلية تنقي دمك، ولا لك قلب يضخ الدم في شرايينك وأوردتك، ولا لك أي مقاوم من مقاومات الحياة. كان كل المقاومات بتاعتك جاي منين؟ من تعلقك بجدار الرحم. هذه العلقة، الحاجة اللي انت متعلق بها دي، هي دي اللي فيها الشريان اللي جاي من دم الأم بيمدك بالأكسجين والغذاء، وهي اللي فيها الوريد اللي بينقيك من السموم وغير ذلك، وهي اللي فيها كل ما تحتاجه، هي تعلقك. يبقى كان الإنسان في هذه الحالة كل قوته وكل حياته مستمدة من تعلقه بجدار الرحم، وهذه إشارة إلى أن الإنسان في حياته لا يستمد أي مقوم من مقومات الحياة إلا بتعلقه بالله عز وجل. يعني كما أن العلقة تستمد حياتها من تعلقها بجدار الرحم، فالإنسان في رحلته الطويلة في هذه الحياة الدنيا إنما يستمد قدرته وحياته من تعلقه بالله عز وجل. زي ما العلقة كده متعلقة بحاجة من فوق بتجيب لها الغذاء والأكسجين وغير ذلك، فالإنسان بتعلقه بالله عز وجل وتعلق قلبه بالله في حياته يستمد قوة من الله عز وجل والمدد من الله عز وجل. خلق الإنسان، قلنا الإنسان هو إيه؟ جنس الإنسان، من علق، وقلنا العلق هي العلقة المتعلقة في جدار الرحم. طيب قارن بقى بين، احنا قلنا الانسان هي استغراق الجنس، يعني كل ما سمي انسان كان في يوم الايام ايه؟ علقه متعلقه بجدار الرحم. قارن بقى بين الانسان وما وصل اليه وبين حال العلقه. الانسان بقى اللي اتولد وكبر واكل وشرب ومشى على رجليه واصبح يتكلم ويتعلم و يبتكر ويفعل ويتكلم ويغير ويتعامل بقى في الاجتماع والعلوم وغير ذلك، الإنسان ده كان إيه؟ كان حتة علقة. مين اللي خلق في العلقة كل هذه العلوم وكل هذه اللغات وكل هذه المشاعر والأحاسيس؟ يعني لما ربنا سبحانه يقول وأنه أضحك وأبكى، أين كان الضحك والبكاء في هذه العلقة؟ فين؟ حتى الآن علماء الطب مش عارفين يفسروا الضحك والبكاء، يعني ايه الميكانيزم اللي بتحصل بيها؟ يقولك ما نعرفش بتيجي ازاي، يعني الانسان ازاي يتأثر فيضحك او يتأثر فيبكي. يقولوا ان في حاجة بتحصل فيقوم الجهاز السمبثاوي او البارا السمبثاوي يتحرك، لكن ازاي بقى الحاجة دي حصلت اصلا محدش عارف. الله جل قال وانه هو اضحك وابكى. لذلك كان يأتي بعض السلف وينظر الى الطفل الصغير ويقول اين فيك الضحك والبكاء؟ يعني مين اللي خلق فيك؟ عرفتها منين؟ ربنا علمها لك ازاي؟ فالعلقة دي ربنا خلق فيها كل هذه العلوم والمشاعر والأحاسيس. أليس احنا بنقول ده كله عشان نوصل لإيه؟ أليس الله عز وجل بقادر أن يخلق فيك ما تريد كما خلق في العلقة كل هذه الأشياء؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا أثبتنا مسألة وهي قدرة الله عز وجل على العطاء، احنا عارفينها من البداية بس رسخناها أكتر وقونا إيماننا بها أكتر. طيب السؤال اللي بعده، طب طالما ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يعطيني، يعطيني حفظ القرآن، يعطيني قيام الليل، يعطيني المال الحلال، يعطيني الزوجة الصالحة، يعطيني الولد الصالح، يعطيني كل ما أشتهي، الله جل قادر أن يعطيني، فلماذا لا يعطيني؟ لماذا لم أرزق ذلك؟ حاجات أنا عايزة متحققش ليه؟ عشان أنا ما استاهلش ولا عشان ربنا ما بيعطيش؟ كان بعض السلف حزن لشيء أصابه، يعني حصل له مشكلة كده، إيه فقر ما فزعل، فمر عليه أحد السلف فقال له: عد منع الله عطاء، عد منع الله عطاء. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما منعك فقرا، يعني ربنا مش قادر يديك والعياذ بالله؟ لا، ربنا قادر أن يعطيك ويرزقك. قال: لا. قال: أمنعك بخلا؟ قال: لا، الله عز وجل كريم. قال: فإنما منعك رحمة. فقال: عد منع الله عطاء، لأنه لا يمنع عنك إلا لحبه لك، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا، يعني أحيانا ربنا يمنع عنك حاجة أنت عايزها من الدنيا، كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني زي مثلا ما ابنك الصغير يبقى سخن ونفسه ياكل شوكولاته وانت عارف انها هتسخنه فبتمنعها عنه، او والدك مريض سكر وعايز ياكل سكريات فبتمنعها عنه، او غير ذلك، هو مريض والطعام يضره فانت بتمنع عنه ما يحبه، انت بتمنع عنه ليه؟ رحمه به، مع ان هو بيحبها ونفسه فيها بس هي هتضره. ولله المثل الاعلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. فإذا لما ربنا يمنع عنك شيء من الدنيا يبقى حاجة من الاثنين، يمن أنت لم تبذل لها الأسباب التي تستحقوها بها، لأن الله عز وجل سنن، أنت عايز تحفظ القرآن يبقى لازم تكابد الساعات على المصحف، لازم تراجع، لازم تبذل وتسافر أو تركب وتمشي في الشتاء وفي غير ذلك للمحافظ اللي يحفظك أو الشيخ اللي هتتعلم على إيده القرآن، وتكابد وتبذل وتدفع فلوس وتركب تاكسيات أو غير ذلك عشان تتعلم القرآن، يبقى أنت ما بذلتش الأسباب، أو لأن ما تريد من الدنيا الله جل يمنعه عنك لخير هو أعظم من ذلك. ودي في الآية اللي بعدها، قال: لو اقرأ وربك إيه؟ الأكرم. فإذا كان الله عز وجل قادر أن يعطيك وكريم، فلماذا لا يعطيك؟ حاجة من الاثنين، إما أنك لا تستحق لأنك لم تأخذ بالأسباب، فعليك أن تجدد الأخذ بالأسباب وتراجع علاقتك بالله، وإما أن الله عز وجل يبتليك حبا له منك، يعني ربنا بيحبك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة الناس فيود أهل العافية أنهم لو كانوا قد ابتلوا، يعني يوم القيامة يأتي ناس ويتمنوا وكانوا في عافية، يعني واحد ما أصابوش لا مرض ولا فقر ولا ولا ولا، يجي يوم القيامة يقول: يا ريتني كنت مرضت أو افتقرت أو حصل لي مشكلة. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يرون من ثواب أهل البلاء. لما شافوا اللي كان مريض خد ثواب قد إيه، واللي كان فقير خد ثواب قد إيه، واللي كان عنده مشكلة حصلوا مشكلة في حياته وابتلي بفقد عزيز أو موت حبيب أو غير ذلك، خد ثواب قد إيه على صبره على هذا البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أهل العافية ويودون لو أنهم كانوا قد ابتلوا لما يرون من عظم الجزاء لأهل البلاء. فإذا أخذت بالأسباب ومنع منك ما تريد، فاعلم أن هذا المنع رحمة من الله عز وجل. تقول السيدة عائشة، نرجع بقى للحديث، تقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني، يبتروي بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع بالثلاث آيات دول حفظهم وقرأهم وعاد إلى السيدة خديجة يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو كان في فائدة أخرى في مسألة الغط، إن سيدنا جبريل غط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتضنه حتى اعتصر صدره. قال بقى أهل السير قالوا فوائد متعددة في مسألة الغط دي. أولا أنها كانت إشارة للمشقة التي سيتكبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، يعني من أولها كده إيه، بيغطه ويعصره عصرا شديدا ثم يرسله. فالطريق ده مش طريق هزار، الإسلام ليس دين لعب. من يحملون هم الإسلام وهم الدعوة إلى الله عز وجل لا يلعبون، ولكنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. والجهاد بالكلمة وبالسنان، يعني قد يكون باللسان أو بالسنان. جهاد اللسان ده جهاد، يعني الدعوة إلى الله دي جهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في مكة إيه؟ وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإيه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل السلاح في مكة، ولكن الجهاد هنا كان جهاد إيه؟ جهاد الدعوة إلى الله عز وجل باللسان بالتذكير. فأنت لما بتدعو حد إلى الله أنت بتجاهد في سبيل الله، ولك كأجر المجاهد في سبيل الله. لما تذكر حد، تشوف حد بيعمل حاجة حرام تقول له اتق الله ده حرام، وما تشوف حد مقصر في طاعة فتأمره بها، أنت مجاهد في سبيل الله عز وجل. فعاد بها يرجف فؤاده. والفائدة الأخرى أيضا في مسألة الغط، قالوا الغط لما حد هيحضن حد قوي كده لدرجة أنه مش قادر ياخد نفسه، يبقى بيخرج إيه؟ كل النفس اللي في صدره، مش قادر ياخد نفس جديد لحد ما يرسله فياخد الايه؟ النفس الهواء الجديد. فقالوا ان هذه الحالة وكأن الهواء الجديد او الدين الجديد او الرسالة والوحي لن يدخل الى قلبك الا بعد ان تخرج منها ما في حياتك من الدنيا ومن المعاصي. يعني انت عايز تدخل الدين في حياتك، يبقى الاول تعمل ايه؟ خرج المعاصي من حياتك. يعني انت لو جايب كوباية وفيها مثلا شاي وعايز تملاها مية، لو حطيتها تحت الحنفية مهما حطيتها الاستحالة تلاقي المية نقية، هتلاقي مية بتدخل وشاي بيخرج، وفي الاخر ايه في نسبة، هتلاقي اللون عمال يفتح شوية بشوية لكن مازال ايه لون الشاي موجود، مش هيخرج ابدا. لازم عشان تبقى المية نقية 100% تعمل ايه؟ تفضيها الاول تماما، وبعدين تضع الماء النقي مرة واحدة. هو ده اللي بيسموه ايه؟ التخلية قبل التحلية. قبل ما تحط الحاجة الحلوة لابد تخلي لها مكان الأول، تفضي لها مكان في حياتك. يعني الإنسان اللي بيشتكي يقولك أنا مش عارف أقوم الليل، ومش عارف أصوم النهار، ومش عارف أحفظ قرآن، أنت أصلا مالي وقتك وحياتك بحاجات تانية كتير ممكن ملهاش لازمة. لما تبدأ تفضي وتفرغ وقت لله ساعتها هتلاقي دين الله دخل في حياتك. تبدأ تفضي ساعة كل يوم أو على الأقل مرتين ثلاثة في الأسبوع أو مرة في الأسبوع بتسمع فيها عن الله وعن رسول الله، ساعتها تبدأ الدين فعلا يدخل قلبك. أما تفضي ولو ربع ساعة في اليوم لحفظ القرآن، ساعتها حفظ القرآن يدخل حياتك. لكن انت مثلا بتحفظ كل كم شهر تقوم حافظ أسبوع وسايب الحفظ وترجع، عمرك ما تحفظ القرآن، عمرك ما تحفظ القرآن أبدا. امتى تحفظ القرآن؟ لما لابد يبقى فيه ولو ربع ساعة في اليوم. ربع ساعة مش كتير على ربنا، يعني مش كتير على القرآن. ربع ساعة في اليوم باستمرار تحفظ فيها كتاب الله عز وجل، ساعتها فقط سيدخل القرآن إلى قلبك وحياتك. فتقول فرجع بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، رجع لمين؟ للسيدة خديجة. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، يعني ايه غطوني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرتعد، فقال لها زملوني زملوني اي غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني اطمأن كده. وده برضو من ايه؟ من عقل وادب وفطنة السيدة خديجة. يعني ممكن واحد يدخل على مراته متضايق او فزع من شيء تقول له ايه اللي حصل؟ احكي لي ايه المشكلة؟ فتوتره اكتر وتخليه هو اصلا مش عايز يتكلم. لا، سيدة خديجة هو بيقول لها غطيني انا عايز استريح عايز انام، جاي تعبان وعنده مشكلة وبيقول لها انا عايز انام. تقول له لازم تحكي لي الاول. لا، ما قالتلوش كده، غطته لحد ما استريح وذهب عنه الروع اطمأن خالص، وقالت له احكي لي بقى ايه اللي حصل. وده من حسن ادبها وخلقها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لما بقى الموضوع خالص انتهى واستقر صلى الله عليه وسلم فقال لخديجة، هو بقى اللي بدأ الكلام وأخبرها الخبر، حكى لها بقى اللي حصل كله، ثم عقب فقال، يعني حكى لها اللي أنا كنت في الغار وجاءني الملك وحكى لها قصة كلها، وبعدين في الآخر قال لها إيه؟ لقد خشيت على نفسي، بيقول أنا خفت من هذا الموقف. تقول السيدة عائشة فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها قصة كيف جاء الملك وقال له اقرأ وأرسله وغير ذلك، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم معقبا لقد خشيت على نفسي، يعني أنا خفت على نفسي. فالسيدة خديجة قالت له بمنتهى الثقة، قالت كلا، دي كلمة ايه؟ نفي وزجر، يعني انت ازاي تقول الكلام ده؟ كلا والله ما يخزيك الله ابدا. ده خد بالك الكلام ده امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الايه؟ ده اول مرة بدء الوحي، يعني منين جابت كلا والله ما يخزيك الله ابدا؟ هي بقى اللي فسرتها، قالت انك لتصل الرحم، قالت خمس صفات، لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قالت له في خمس صفات انت بتعملها، الخمس صفات دي مفيش انسان يعملها وربنا يخزيه اصلا، مش عشان هو نبي، هو لسه ما عرفتش انه بقى نبي، هو مفيش انسان في طبيعه الحال يصل رحمه ويقري الضيف، يعني يكرم الضيف، ويكسب المعدوم، يعني ما يلاقي واحد مش لاقي ياكل يقوم يكسبه، يعني يديله ما يتكسب به، ويعين على نوائب الحق، يعني اي حاجه فيها حق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين عليه، يعني اي شيء مع الحق تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم معاه، اي واحد مظلوم تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقف في صفه، اي واحد مضطهد تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف معاه، اي واحد له دين يريد ان يطلبه من صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم يروح معاه يطلبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين على نوائب الحق. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ودي من الفوائد اللي بنستفادها النهاردة، إن إحنا إذا أردت ألا يخزيك الله أبدا فلتكن فيك هذه الصفات. عايز تبقى إنسان فعلا، يعني زي ما نقول بلغتنا العامية، ربنا ما يسيبكش في أي موقف، خلي فيك الصفات دي. وطبعا يعني لها شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. يعني إيه يعرفك بالشدة؟ أو يعرفك بالشدة، هو ربنا مش عارفك يعني لا يعلمك؟ لا، مش معناه كده، مول معناه إيه؟ تعرف إلى الله بالطاعة، إنك تطيع ربنا في الرخاء يعرفك بالعطاء في الشدة وبتفريج الكرب في الشدة. إذا أطاعت الله في الرخاء فرج عنك الشدائد، ده معنى الحديث. فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أذت به ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان رجل عاقل من عقلاء العرب، في مجموعة من العرب، حتى احنا قلنا في بداية القصة خالص أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض إيه؟ فمقتاهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان في بقايا على التوحيد، كان منهم سيدنا ورقة بن نوفل، ومنهم مين كمان؟ حد عارف حد تاني؟ أيوة، زيد، سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل. سيدنا سعيد ده صحابه من العشر المبشرين بالجنة، أبوه كان مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كان من كانوا على التوحيد، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته أمة وحده يوم القيامة، يأتي يوم القيامة أمة وحده، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، زيد بن عمرو بن نفيل. وزيد بن عمرو بن نفيل ده له قصص، وكان ينتظر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان عارف أن فيه النبي هيبعث في العرب، وظل ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه أجله، بيموت بقى في آخر حياته، فقال اللهم إن كنت منعتني هذا الخير فلا تمنعه ولدي سعيد، وهو بيموت قال يا رب أنا ما لحقتش الإسلام، يا رب ما تحرمش ابني سعيد أنه يبقى من المسلمين. وبالفعل كان مين؟ سعيد بن زيد من عشر مبشرين بالجنة ببركة دعوة أبيه الصالح. كان في ناس على التوحيد منهم سيدنا ورقة بن نوفل كان على التوحيد. يقول أو تقول السيدة عائشة فانطلقت به، الحديث ده في صحيح البخاري، تقول فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان بحث في الأديان ووجد في النهاية أن دين سيدنا عيسى هو دين الحق، فكان على التوحيد بتاع سيدنا عيسى، لم يتبع ما فعله النصارى من البدع والصلب وغير ذلك، كان على أصل دين التوحيد بتاع إيه؟ سيدنا عيسى. وكان تنصر في الجاهلية، أي اتبع دين سيدنا عيسى عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني، كان بيعرف اللغة الإيه؟ العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، كان خلاص بقى في آخر حياته هو كمان. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع القصة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيحكيها لك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، إيه اللي حصل؟ فأخبره الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم حكى له القصة كلها، أنه كان بيتحنس، كان بيرى رؤيا صالحة، وبعدين تحنس في غار حراء فجاءه الملك وغطه وأرسله وقال له اقرأ. فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ناموس يعني الملك، قال له هذا هو الملك الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا. شوف بقى ايه يعني تعقيب سيدنا ورقة، كان بيتمنى ايه اللي يحصل، بيقول له يا ليتني فيها جزعا، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. شوف فقه سيدنا ورقة، بيقول له يا ريتني ابقى شاب، جزع يعني شاب قوي، بيقول له يا ريتني اكون شاب وحي واحضر اللحظة اللي هتهاجر فيها من مكة المدينة، اللي انت هتخرج، ما قالوش ايه ليتني اكون جزعا وحيا اذ تشهر بالدعوة، او اذ ينصرك الله على قومك، او اذ يمكن لك في الارض، او اذ تنتشر دعوتك. لا، هو يعلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اختار احلك مرحلة في الدعوة وقال له نفسي اكون فيها. لذلك الناس اللي هي تزعل من وقوع الظلم او الاضطهاد او وقوع الازمات لاهل الدعوة، قول له لا انت ما تزعلش، انت تفرح، مش تفرح عشان الظلم ده حاجة حلوة، لا تفرح عشان ثواب الله لك ان ظلمت اعظم من كل ذلك، تفرح ان تكون ممن نصر الاسلام يوم تخلى عنه النصر، تفرح ان تكون ممن دعا الى الله يوم خشي الناس من الدعوة الى الله، تفرح ان تكون ممن بذل لله يوم أن قل من يبذل لله، تفرح أن أنت تكون من القلة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إن الدين الإسلام ده سيحمله من كل خلف، يعني من كل جيل عدوله، يعني أعدله أفضله، سيحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يعني أنت على طريق الأنبياء، أنت على طريق أفضل البشرية أنك تكون من حملة الدعوة إلى الله عز وجل. فتفرح لما يحصل ضيق وتثبت، إمتى تزعل؟ لو حصل الضيق فأنت لم تثبت، تزعل من نفسك أو تزعل على نفسك أن أنت حرمت الخير. لما يحصل لك ابتلاء فتبتعد عن الدعوة إلى الله أو تبتعد عن البذل لله، ساعتها أنت تزعل، لكن لما تثبت على طريق الله انت تفرح ان انت ثبت يوم قل الناصر، لان لا يثبت في الابتلاء الا الصادقون. لذلك سيدنا ورقة قال له ايه؟ ليتني فيها جزعا، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى في السيرة مرت الدعوة بابتلاءات كثيرة جدا، لكن كان اعظمها واشقها هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يومها نظر إلى مكة وقال أنك أحب البلاد، إنك لأحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله، تكلم عن نفسه، ولولا أن أخرجني قومك ما خرجت. كان موقف صعب جدا على النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من قومه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يكونوا صدقوه ونصروه من هم أهله وقومه صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد بقى فتح مكة جاء أبوه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جاء عبد الله بن قحافة، جاء بقى قحافة اللي هو أبو سيدنا عبد الله بن قحافة أبو سيدنا أبو بكر، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وجاء وشعره كله أبيض ولحيته كلها بيضاء، كان في آخر حياته، ثم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام. المفروض سيدنا أبو بكر في الحالة دي يفرح ولا يزعل؟ يفرح، أشد الفرح أن أبوه إيه؟ أدرك الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصر من الصحاب، فإذا بسيدنا أبو بكر يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يبكيك يا أبو بكر، يعني ده يوم تفرح فيه؟ قال والله كنت أود أن تكون يد عمك أبي طالب فتقر بها عينك، يعني كان نفسي اللي يسلم ده مش أبويا، كان عمك اللي يسلم أبو طالب فتقر بها عينك. شوف من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو خيرت أن أبويا أنا اللي يسلم ولا عمك يا رسول الله، كان نفسي يبقى عمك هو اللي عمل الموقف ده مش أبويا، وده من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ورقة بنقول من فقهه أنه اختار إيه؟ أحلك موقف، وقال ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، يخرجوني ليه؟ ده أنا الصادق الأمين، ده أنا اللي إيه؟ بأكر الضيف وأعين على نوائب الحق وأصل الرحم وأحمل الكل، هيخرجوني ليه؟ لما يخرجونني؟ فقال له ورقة بن نوفل لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ودي سنة الله عز وجل سناها في الكون، إن لا يمكن أبدا أن تكون على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتبتل، لازم سيضيق عليك، ستبتلى في شيء، لازم يحدث البلاء. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى سن هذا البلاء كما قال الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، هو دي حكمة البلاء. لما يأتيك بلاء اعرف ان ربنا بيحبك ويريد ان يرى صدقك، فما ربنا يعلم اذا كنت صادق ولا كاذب من البداية، بس لا، ليظهر الصدق حيا واقعا ظهورا يكافئك الله عليه، ما صدق في قلبك من البداية اصلا وربنا يعلمه، لكن ليظهر في شكل عمل فيكافئك الله عز وجل عليه. فقال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وأجر سيدنا ورقة بهذه النية ومات ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم تقول السيدة عائشة ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.